أفهم الدروس نبلغ النجوم تفرح النفوس هيا يا نطلب علما هيا يا نطلب نورا هيا سلوم لابد أنه قد سبق لك أن فكرت في عظمة الخالق وما في السماوات والأرض، ولابد أنه قد سبق لك أن فكرت في توازن هذا الكون وتعاقب الليل والنهار والشمس وغروبها وجمال القمر في مراحله المختلفة، ولابد أنه قد سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلألؤ النجوم وتغير الغيوم. كل هذا لابد وأنه قد سبق لك وأن فكرت فيه. وكي نؤكد ما توصلت إليه من نتائج، تعال معنا الآن في رحلة علمية مع لبيبة. فإن ظهرت لبيبة فاسألوها، فلب القول ما قالت لبيبة.